أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على الحسن وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي الساعة والليل، وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض التقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما ترى بأنه كان كلام وقع كلام بيننا في عبارة المصنع، وهي قوله: وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به. قلنا في هذه العبارة شرحناها وأوردنا إشكالا عليها، وقلنا بأنه قد يقال بالنسبة إلى دخول الزوج كلام صحيح كما ذكرنا، فيحصل هناك نقص، فيدخل النقص على الأختين فصاعدا. أما لو فرض الزوجة زين، فلو فرض وجود الزوجة فلا يحصل هنا نقص، بل يحصل زيادة. إذا لو فرضنا في المسألة الأرضية زوجة زائد أختين فصاعدا، يلزم أن يكون هناك زيادة، والزيادة ترجع على من؟ على الأختين فصاعدا، لا أنه يحصل قصر في المال. وقلنا في صدد الجواب عن هذا الإشكال، لا بد أن نفترض مثالا زين، هذا المثال يكون فيه زوجة وفيه أختين فصاعدا، فيه شخص آخر، وببركة وجود الشخص الآخر سوف يلزم هناك نقص على من؟ على الأختين فصاعدا. المثال الذي ذكرته سابقا مثال كان صحيحا، لكن الإشكال الذي بعض يعني أول شيء لأن ليس الآن ليس بصحيح. الآن نذكر المثال السابق في ذلك هذا الإشكال. نقول لو فرضنا بأن عندنا زوجة زائد أختان فصاعدا زائد كلالة منفردا منهم، بس لما رجعت مو أنا أتكلم عن هذا آخر واحد من الإشكال كم يصير فوضى؟ لأن يتكلم خلينا نخلص المطلب كله، واحد إشكال يجيب إشكال. قلنا ذكرنا هذا المثال، وهذا المثال نحن أنا الآن جاي قديم بعشوفه. ليش؟ نقول الزوجة لها كان لها الربع، الأختان فصاعدا لهم الثلثان، كلالة مفرد لها السدس. كان إشكال جماعة سابقا إنه ما يصلح أن تقول أختان فصاعدا لها الثلثان، لأنه مع وجود كلالة مفردة من الأم هذه صارت عن طريق القرار بالتراضي. هذا كلام صحيح. نقول الأختان فصاعدا تعرف بالفرق حتى مع وجود كلالة مفردة للأم. والشبهة التي وقعت عندكم خلطتم بين وقتين، وأنا قد غيرتكم لذني على هذا الإشكال مو صحيح. نقول الأختان فصاعدا تعرف بالبعض مطلقا إلا في حال إذا وجد الأخ من الأبوين، يعني هذا الأختان فصاعدا الأختان من الأبوين كما بيننا في مسائل الصيام، فإذا وجد أخ من الأبوين هنا تركوا بالقرابة، أما لو وجد كلال منهم تركوا ما تركوا بالفرض. والمصنف ذكر هذا المثال الآن صراحة يعني بحسب التتابع في خمس مرات، ودائما يركز بأن أختين فصاعدا الثلثان، وهذا المثال نفسه ذكره المصنف في موارد المصانف السابقة في موارد دخول الناس حين ما يأتي هذا الإشكال. فالفريضة كم تساوي هنا حسب الفريضة هنا؟ نعم ربع الناس كم؟ ثلاثة. ثلاثة اثنان؟ أربعة. ثمانية. ثلاثة اثنان؟ اثنين. كم المجموع؟ 13. كم الناس؟ الناس يساوي واحد. شو عمل الناس الفنص على اثنين فصاعد؟ فصاعدين. والله حتى لو كان كلالة متعددة أيضا يصح المثال. لو كان كلالة متعددة لها الثلث نفس الشيء بده كم تساوي فريضة؟ 12 صحيح؟ ربع 12 نفس الشيء، ثلث 12 كم؟ 4. كم المجموع؟ 15. كم الناس؟ 3. فليس ناقص 3. فهذا المثال صحيح، فعبارة المصنف ليرد الإشكال. واضح؟ مشكلة. وتعرف بالفرق باب القرابة، الأحصان فصائلا تعرف بالقرابة في حالة واحدة إذا وجد الأخ المساوي عند أحد الأبوين زيد عليه. نواصل قراءة في المنظر. قال ولولا، وصلنا لهذا العبارة آخر سطرين قبل ما ترفض إذا أخ من لو الأبوين الأب لا يرفع، يعني إذا كانت أختي من أبوين وأخ من أب لا يفصل القرابة. نعم أختان فصائلا فقط الإناث فقط. قال المصنف وصلنا إلى ولو لم يكونوا، يعني هكذا ولو لم يكونوا، يعني ولو لم يكون أولاد كلالة الأبوين، يعني وصلت العبارة أختنا ولو لم يكون، إذا لم يوجد أولاد كلالة الأبوين مثال تام لم يوجدوا يعني مكان الناقصة، ولو لم يكونوا يعني لم يوجدوا أولاد كلالة الأبوين فلأولاد كلالة الأب خاصة كما تقدم. خب وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى، أي هو الذي مضى قد تقدم علينا سابقا في مطلب في هذا في صفحة قبل صفحة هذه العبارة، ويأخذ في آخر قبل المسائل الثلاث مسائل الثلاث. قالوا هكذا العبارة المصنف وإذا فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم لأمر كان الفاضل لأخت كذا كذا فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قال كذا وفي طريقة نفضات أي مسألة تقدم علينا سابقا أنه وقع الخلاف بين الفقهاء أنه بالنسبة إلى المتقرب من طرف الأبوين لا إشكال ولا شبه أنه يدخل عليه النفس، وإذا كان هناك فاضل فله الفاضل، لكن لو كان متقرب من طرف الأب فقط قلنا لا إشكال أنه يدخل عليه النفس، لكن لو كانت هناك زيادة فهل الزيادة تكون مختصة فقط إلى الأختين أو إلى الأخت من طرف الأب كما في الأبوين، أو أن الزيادة تكون لي من طرف الأب ومن طرف من طرف الأم؟ ذكرت هذا الخلاف مسألة، وقلنا هناك قولين وذكرنا ابن خباط في المسألة وقلنا فيه ضعف. يقول المصنف لو فرضنا أنه هنا مو كلالة من أبوين، ليست كلالة من أب، أولاد الكلالة صحيح، أولاد كلالة الأب يقومون مقام كلالة الأب. فلو فرضنا أنه عندنا مسألة أرثية فيها أولاد كلالة من طرف الأم وأولاد كلالة من طرف الأب، وصار عندنا باقي، هل الباقي يكون لكليهما على نسبة السهام أو الباقي يكون لخصوص أولاد كلالة الأب؟ فنظل فيه خلاف كما تقدم علينا سابقا أن هناك قولين في المسألة، والمصنف رجح القول الذي يقول بأنه يكون لكليهما، وهذا بحفظ ذكرنا مفصلا وذكرنا أدلة القولين ومناقشة القولين ورأي المصنف. من أراد أن يراجع مرة ثانية معلوماته أراجع وأراجعكم العبارة، عرفتم عبارة وين له؟ هذه العبارة. ولهذا قال ولو لم يكونوا أولاد كلالة الأبوين فلأولاد كلالة الأب خاصة. وفي طرف الزيادة يحصل، شو طرف الزيادة؟ يحصل التردد، لا طرف النقيصة لأن النقص قطعا يدخل عليهم. الكلام أنه هل الزيادة أيضا تكون لهم خاصة أو لا؟ قال وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى في المسألة في قولين، والمصنف رجح القول بأنه يدخل الزيادة تكون لهما للطرفين. يقول ولو اجتمع معهم، يعني ولو اجتمع مع أولاد الكلالات يقصد الأجداد، يعني أولاد كلالة الأم وأولاد كلالة الأبوين اجتمعوا مع الأجداد لا، ولو اجتمع معهم الأجداد، يعني ولو اجتمع الأجداد مع من؟ مع أولاد الكلالات، أولاد كلالة الأبوين وأولاد كلالة الأم. خب أولاد كلالة الأم أقصى النوبة إليه لأن وجود الأبوين أجدادهم ولو اجتمع أولاد الكلالات مع النشر، ولو اجتمع أولاد الكلالات مع المجتمع معهم الأجداد، ولو اجتمع معهم الأجداد آخر سطر نحن في آخر سطر. ولو اجتمعا معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة كما بينا هالعبارة. آخر عبارة في المرتبة الثانية قبل المرتبة الثانية في هذا العبارة. لا شفتوا العبارة؟ ولو اجتمع معهم الأجداد، يعني اجتمع الأجداد مع أولاد الكلالات، هل الأجداد يرثون مع أولاد الكلال لو يرثون؟ قد يقال بأنه إذا اجتمع الأجداد مع أولاد الكلالات قد يقال أن المال للأجداد. نقول لا ما يصح يا جماعة سيد. في آخر سطر قبل المرتبة الثالثة. وقال آخر عبارة في المرتبة آخر عبارة في ليه؟ ولو دخل عليهم زوج أو زوج آخر عبارة في ليه؟ بس لا مو بس حرام. نحن وصلنا الحين. ولو اجتمع معهم الأجداد اتضح الآن يعني لو اجتمع أولاد الكلالات مع الأجداد الأرث يكون لمن؟ بالأجداد فقط أو لأولاد الكلالات فقط أو كلاهما يشتركان في نفس الدرجة؟ نقول كلاهما يشتركان في نفس الدرجة. ليش؟ لأن الأجداد من صنف والكلالات من صنف آخر، وإذا علمت الكلالات أولادهم يقومون مقامهم، فيجتمع أولاد الكلالات مع الأجداد لأنهم صنفين. خب كيف يرث الأجداد؟ قد تقدم سابقا كيفية إرث الأجداد، وقلنا بأنه الجد للأب بمثابة الأخ للأب، والجد للأب بمثابة الأخ للأب، والجد للأم بمثابة الأخ للأم، والجد للأم بمثابة الأخ للأم. وذكرت لكم مسائل ست ولم أرى جوابا، يعني إذا ما يعني ما حلف المسائل لن تستطيعوا فهم مسألة الأجداد، لأن في شوية الأعمال اللي جبت لكم في الأسئلة في أشياء في أفكار، فحاولوا أن تخميس الجمعة تشتغلون عليها. والذي حلهم حلهم، والذي ما حلهم حلهم. لن تقسم بالنسبة لأهل أولاد جهاتهم وأولاد جهات أخوان وأولاد جهات أخوان وأولاد جهات أخوان وأولاد جهات أخوان. فذكرنا ما ذكرناها. أذكركم هو إيش؟ شوف طلبة. أنا حين الورقة عندي يعني. ضبط ما خير. خالة تمام الكلام في إرث المرتبة لمرتبة الثانية. الكلام فعلا يقع في إرث المرتبة الثالثة. ما في شيء ما قصها. من هو في المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة فيها صنف واحد. وهم الأعمام والأخوال. والأعمام والأخوات صنف واحد لا صنفين كما تقدم كثيرا. الآن المصنف يقع الكلام في كيفية إرث الأعمام والأخوات، ليس فيه كمطلب زائد. نقرأ ونطبق ما في شيء. قال الأعمام والأخوات، هي المرتبة الثالثة. قال خذ الأعمام والأخوات إذا أردنا أن نفصل، كذلك أولاد الأعمام وأولاد الأخوات، لأنه إذا عدم الأعمام والأخوات قام أولادهم مقامهم. وعندنا أيضا أعمام الأب وأخوال الأب، وأعمام الأم وأخوال الأم، لأن أعمام الأم أعمامي وأخوال الأم أخوالي، وأعمام الأب أعمامي وأخوال الأب أخوالي. إذن وكذلك أعمام الجد أعمامي وعمات الجد أعمامي. فالأعمام وين على أعمامي وأعمام أبي وأعمام جدي. أعمام الأب والأم تحت مرتبة الأعمام. لا الآن سيأتي الآن. حسنا نذكر. الحين فقط بالترتيب إذا أردنا نرتب حسب الطبقات هكذا حسب الترتيب. أول شيء أعمام المباشرين للإنسان. أعمام الشخص الميت وأخوال الميت. إذا علموا تصل النوبة إلى أولادهم. فأولادهم يقومون مقامهم. إذا علم الأولاد تصل النوبة إلى أعمام الأب وأعمام الخال، ليس أعمام أعمام أبي وأخوال أبي. إذا علم أولاد أعمام أبي يقومون مقامهم. إذا علم أعمام أبي وأخوال أبي وأعمام عمي أمي وأخوال أمي وأولادهم تصل النوبة إلى أعمام الجد، وهكذا. واضح فكرة؟ قال الأعمام والأخوال. قال العم يعني مات أعمام أولاد الأعمام، تصل الى الاعمام نعم. اول شيء الاعمام المباشرين، هذا اول شيء بين اولادهم، اولاد اعمام المباشرين. يعني هو الفرض انه في التقارب كلاهما يعني نفس الدرجه، لان الاولاد يعني الاولاد اعمام ليس ليس بنفس الدرجه، لان الشارع قال بان اولاد الاعمام بمثابه العام، بعد تنزيل الشارع كما ذكر الناس سابقا يصيرون كانهم كمرتبه اعمامي. معنى هو سابقاً مشكلة عبارة الضابرة نعم، فالإشكال عليه نعم، فهم أعمال ذكرنا كذا لا هنجي لا تيأتي التفصيل معه. أولاد الأعمام أولاد الأعمام وإن نزلوا وإن نزلوا نعم يحزمون كل نعم بل أولاد أعمام حتى لا تيأتي تفصيل البابا قال الأعمام والأخوال شو مثلا أجملها ما ذكرنا لا مفروض أعمام الأخوال وأولادهم وأعمام الآباء وأخوالهم قال العم الواحد العم يقصد الواحد يرث المال إذا انفرد يأخذ المال كله بالقرابة نفس الحال يعني. نعم شخص توفى ولا يوجد إلا عمه ما معنى عمه ما معنى عمه خب ما بزوجته العم العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان يعني الذكور والأعمام يعني الذكور يرثون المال إذا انفردوا إذا كان عمان وعمام ذكور يقتسمون المال بينهم بالسوية أعوذ بعد أنهم ذكور كلهم ذكور فيقتسمون المال بالسوية وكذا العمة وشان كذا يعني العمة لها إذا انفردت لها المال كله شيخ ما سر الأعمام جهة الأب أعمام لا أعمام أعمام ذكور كلام سؤال سيد كلام ذكور يقول وكذا العمشان كذا العمة يحصل التفصيل كما أن العم يرث المال إذا انفرد كذلك العمة ترث المال إذا انفردت وكذا أنه إذا اجتمعت العمتان والعمان يقتسمون المال بينهم بسرعان كلهم نعم وإن اجتمعوا يعني ما عند أعمام عند عمات عند ذكور وعند إناث عند إخوة لأبيه وأخوات لأبيه قال وإن اجتمعوا فيها خلاف مسألة خلافية دي المصنف قال فللذكر مثل حظ الأنثيين بعض الفقهاء يقولون بينهم بالسوية فيها خلاف واجد خلافات في المسألة المرتبة الثالثة واجد خلافات فالآن أنا أقول لكم يعني سواء الكتب المتأخرين فيها خلافات كثيرة ففي خلاف يا أخي راجع كتب الفقهاء وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين الآن ولو كانوا متفرقين وش خطر بركان متفرقين يعني عندنا أعمام وعندنا عمات لكن ليس كلهم من الأبوين فقط أو ليس كلهم من الأب فقط أو ليس كلهم من الأم فقط بل بعض الأعمام زين من الأبوين وبعضهم من الأم فصاروا متفرقين من جهة النسب الآن قبل أن ندخل في تفاصيل البحث سوف نكرر الصلاحات لا بد أن نفهمها ويمكن واضح أنكم ثم بالتأكيد سوف نقول عام لأبوين ونقول عام للأب وعام للأم ما هو المراد من عام للأبوين مو عام الأبوين ما في عام الأبوين مو عام أب وعام أم لا عام للأب وعام للأم وعام للأبوين فما هو المراد من هذه الصلاحة وهي سهلة ما معنى العام الأم بصورة عامة العام أخو أب الميت هذا أخو أب الميت تارة أخو خليصة فيقال هذا بالنسبة للميت عام للأبوين وعظيم الله أعيدها تارة نفترض الآن العام كاصطلاح واضح عبارة عن أخ أب الميت يعني ميت عند أب هذا أخوه أخ أب الميت بالنسبة للميت عمه هذا الأخ للميت أو هذا الأخ لأب الميت أخ تابع أخ خليص أخ من أبوين فيقال ماذا فيقال عم من أبوين للأبوين أبوين للأب الميت أي فوق عم للأبوين أو عم للأبوين تارة نفترض أن هذا الأخ بالنسبة لأب الميت أخ أب الميت أخيه من أمه سمي فرداني بس من أمه وش يسمي هيسمى عم للأب. تارة حينهم للأم أم للأم؟ إذا كان أخ، إذا كان أخ لأبي البيت أخوه من أبوه فيسمى أم للأب. فنرجع للأخوة، أنا أخوك أبو الميت، أخو هذا من وين؟ كان أخوه لأبوي بالنسبة للميت سر ماذا؟ أمه لأبوي. وإن كان أخو أبي الميت من أم فهذا أم لأمي وهكذا. فعندما قال ولو كانوا متفرقين، يوش متفرقين؟ يعني فلا أم للأبوين سوى أم للأم. جيد؟ فحينئذ كيف نوزع التركة؟ يقول المصنف فللعم، فتفصيل عام لا تفصيلية. قال ولو كانوا يعني ولو وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثى إذا لم يكونوا متفرقين، يعني كلهم يشتركون من جهة واحدة. ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم، يعني أخت أو أخ أبي الميت لأمه. واضح؟ عم يعني أخت، عم يعني أخ، يعني أخت أو أخ أبي الميت لأمه. يعني عم ولا عم من جهة أصالي من جهة وش قصد من جهة الأم؟ يعني مو عم، مو عم الأم. لا أبو الميت. نعم. نعم كلام. الحين هذيلين قاموا بيجي من أبوين. اللي هم جرت بعد ما نوصل هذيلات كده وصل لهم لهم أبوه. وش هذا المثال اللي كان معك؟ يشتركون ما يشتركون؟ يشتركون مع طرف الأب مع طرف الأم، الأبوين مع طرف الأب ما يشتركون، بس الأبوين مع جهة الأم يشتركون. يقول فللعمة أو للعم من الأم ماذا لها؟ يقول للعم يعني منفردة، أو للعم يعني منفرد الواحد، من الأم السدس يعني وش الجواب مستقر مثل حكم كلاس الأم. ليش ما ذكر شيخنا عندما قسم الأم سدس؟ هذا لأنه مو في مشاكل، هي أن يأخذون نصيب أشخاص مو بالأصالة بالتبع، هناك يأخذون بالأصالة. وهناك ذكر بعدها مثل هذا المكان ذكر بعض الكمالات ما في ما في ما في بالتبع ما في تقول مثال التبع كيف بالنصف والربع. نعم هذا أولادهم غير، هذا أولادهم لأنهم يقومون مقام أبائهم. مسألة ثانية هنا لا، هنا عندما نقول كلالة أو نقول عام أو خال هذا ما له فريضة في كتاب الله، لن يذكر في كتاب الله أصلا له شيء، إنما لن ندل على أنهم يأخذون نصيب من فرض الله له في كتاب الله. يقول فللعمة أو للعم من الأم لا حكم الكلالة السورس. ليش السورس؟ لأن حكم الكلالة الأم منفردة. ولما زاد على الواحد، يعني لو كانوا عم، لو كانوا عمتين أو عمات أو أعمام من الأم فكانت أنهم كانت أن حكم الكلالة متعددة السورس. خب أن تقول إذا كان زاد ولما زاد على الواحد السورس، قال ويستوي فيه الذكر والأنثى، يعني بالسوية، يعني حق. ولهذا لأنهم لما أخذوا حكم كلالة الأم صحيح، وكلالة الأم فأخذنا سابقا كلالة الأم يقسمون الأموال بينهم بس بالسوية، هنا أيضا يقسمون الأموال بينهم بس بالسوية. يا أي نعم إذا الموجودين بس الأعمام والعمات من جهة الأم إذا كان إذا كان موجودين موجود. إذا كان منفردين لكنهم من جانب الأم سواء بينهم بالسوية أو للذكر والحظون السوية. كان إذا أقطعهم أمام ما نتوضح وفصل. إذا كان عم عم وعم نعم. جهة الأم يعني أم كان موجود، كان فرض شيل عمه، كان كلالة عندك، كان أخ وأخت من جهة الأم. إذا بروحهم، إذا بروحهم ما يقولون للذكر مثل حظ الأنثى، إذا بروحهم يقولون نعم من جهة الأمة، إيه؟ من جهة الأمة يقولون بالسوية. لا بس نعم لأن في البداية قال إذا اسمه أجمل أجملها حسب ما تقدر تفصيل كلام. يقول ويستوي فيه الذكر والأنثى والباقي يا باقي، يعني ولو كانوا متفرقين، يعني عندك عم للأبوين وعندك عم للأم، بينت لنا أحكام أعمام الأم جايد. طب إذا ما ماذا عن حكم عم الأبوان؟ نقول عم الأبوان يأخذون الباقي. كيف الباقي؟ نقول في الحالة الأولى لو فرضنا أنه عندنا عم أو عمة من الأم وأعمام من جهة الأبوين، فإن العم أو العم من جهة الأم يأخذون السدس والباقي خمسة أسداس لعم الأبوين. وفي الحالة الثانية لو فرضنا بأن ما عندنا عم أو عم عندنا مشتق يعني عندنا أكثر من واحد عمتين أو أعمام واضح فيأخذون كم الثلث فالباقي يكون لعمك أبوين له ثلثين والباقي يعني السر لدرجة أن تبقى خمسة أسداس فاصلة ثلاثة اثنين على ثلاثة بالترتيب في عبارة الفقهاء يكتبون هكذا هيك دائما كم الترتيب تكون شو مرتبة يعني يقول الباقي سبعة دقيقة واحد ما يبلش أقول لك الكلمة تنقسم إلى كلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف من جعفر وضرب وفي الله إنجيل عندنا اسم واحد اثنين فعل ضارب حسب هذا ذكره في المرتبة الأولى فجاء بالترتيب أمثلة مثل جعفر للإسم ضرب للفعل في للحرف فما على التهتير على نحو الذكر والنشر مرتب لو غير الأمثلة قال مثل في وجعفر وضرب أو ضرب في جعفر تكون ذكر والنشر شوش خب والباقي خمسة أسداس أو ثلثين للترتيب للعم أو للعمين أو العمام من الأب والأم فكيف يقسم بينهم؟ قال الثلثين كيف يقسم بينهم؟ قال الذكر يذكر حظ الأنثيين مثل كلالة الأبوين واضح؟ إذا العم والعم من جهة الأم كأن حكم كلالة الأم والعام والعم من جهة الأبوين مثل حكم كلالة الأبوين قال ويسقط الأعمام للأبي بالأعمام للأبي والأم ليش؟ لأن مع وجود المتقارب من طرف الأبوين لا تصل النوبة من طرف الأب كل تكرار الآن هذا ما مفهوم جديد ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأبي والأم مو أعمام الأب كما بيان مو الواحد يقول أعمام أب وأعمام أبوين شوف أعمام أبوين يعني أعمام الأب والأم ويقومون من يقومون يقومون يعني يقوم أعمام الأب مقامهم مقام أعمام الأبوين عند عدمهم عند عدم أعمام الأبوين ولا يرث ابن عم مع عم ليش؟ لأن العم والأولاق لا أعمام لأب وأعمام لأم يرثون بس أعمام لأب قلنا بأنهم يشتركون في الأرث لا ما في إشكال كما أن العمام من جهة الأبوين يشتركون مع عمام من جهة الأبوين لما يقوم مقام الأبوين يرثون نعم يرثون لما الأم السلس مثلا نعم نفس الشيء نفس نعم نفس قال ولا يرث ابن عم مع عم صحيح نعم لأن في صنف واحد وإذا وجد البطن السابق لا يرث البطن اللاحق ولا من هو أبعد مع أقرب يعني لا يرث مثلا ابن عم مع ابن عم صحيح ابن عام مقدم على ابن العام فلا يرث من هو ابعد مع اقرب الا في مساله واحده هي استثناء يدل عليها النص وش المساله قال وهي ابن عم لاب وام يعني ابن عم لابوين مع عم لاب مقتضى القاعده لو وجد ها مع ابن عم الأب ما مع مقتضى القاعدة بأنه إذا وجد عم الأب مع ابن عم للأبوين لا تصل النوبة إلى ابن العم للأبوين مع فضل وجود العم للأب لأن العم قدم على ابن العم وليس علاقة عندنا أبوين أو آن إنما ننظر للأبوين من الأب إذا كان في نفس الدرجة أما إذا كان في درجتين هذا ابنون وهذا عمون عم الأبوين عم للأب ما لنا علاقة ما ننظر أبوين وأبع واضح؟ فمقتضى القاعدة في مثل هذه المسألة أن ابن العم للأبوين لا يرث مع وجود العم للأب لكن دل النص على خلاف ذلك وقالت وهكذا والنصوص إنها دلت على ذلك فالفقهاء عملوا بهذا النص. هذا مو على قصة صالح يا أخي. أنا أقول لك أعمام الأمم مسار الله إلى العالم. مع وجهنا إحنا نقول في درجة الآن إذا وجه العالم ما ينظر نظر الأبوين معاذ إذا كان في درجة واحدة نقول هذا الأبوين هذا للأب. الآن المفروض عندك عم للأب وابن عم للأبوين ابن عم بعد ما إذا وجد العم من أي جهة لا تصنوا بلا الأبناء فمصدر القاعدة أن الذي يرث فقط وفقط هو العم لا ابن العمام لكن الناس قال بأن ابن العم يرث ويأخذ المال كله واضح؟ هذا خلاف القاعدة. يقول فابن العم أو شأن العم أو لا يعني له المال كله أو لا يعني له المال يشتري أو لا معنى أنه أولوية تعينية يعني المال كله له. يقول ما دامت الصورة على حالها وش ما دامت الصورة يعني ما لم يتغير الفرض لو غيرنا شوي من الفرض لا يتم هذا الحكم لأن الحكم تعبدي وهذا الحكم التعبدي يقول لنا هكذا إذا فرضنا أنه عندنا ابن عم لأبوين مع عم للأب فابن العم للأبوين يرث لو غيرنا في المثال قلنا ابن عم للأبوين مع عم للأم نرجع القاعدة عم للأم هو الذي يأخذ المال إذا مقصود يعني هو فقط هذه الصورة ما دامت الصورة على حالها حرفية هذا جيب لي مثال بالضبط هذا يعني غير من ابن عم ابناء وعمات لا بنت بالضبط ابن عم للأبوين والطرف الآخر من عم للأب إذا غيرت بنت عم للأبوين خلاص نرجع الحالة الأصلية خليك كمل إلى شخص ما تسأل أفضل عشان ما كنت مرة أكرر فإذا هذه النقاط التعبد ومقتضى التعبد الاقتصار على مقدار التعبد أما في غير هذه الصورة غيرنا شوي فقط شيء بسيط نرجع للقاعدة الأولية فلو قلنا مثلا شيء ابن لبن بنت عم لابن وأم عم لأب لا العم للأب هو الذي يأخذ المال مهما ابن عم لابن وأم عم لأب عم لأب تأخذ المال واضح؟ ابن عم لأبي ومع خالق ما دام غير أي شيء خلاص المسألة نرجع للقاعدة الأصلية ولهذا قال فابن العم أو لا ما دامت الصورة على حالها يعني ما دامت هذه الفرضية على حالها نعم ابن عم واحد لا ابن عم واحد يقول فلو انضم مثلا حساب فلو انضم إليهما يقول ولو خال يعني ابن عم للأبن وأم مع عم مع عم الأب مع خال طب نقول ماذا نقول ابن العم لا يا شيخ يا فلان بالنسبة للزوجة والزوجة في أيضا الصورة هي تختبر إذا كان زوجة وزوجة تختبر لأن الزوجة ترك مع جميع مراتبها فيظن نرجع للقاعدة الأصلية فقط ما دامت الصورة هي ما بصنف جواب عبارة سهلة جامعة يشحل على جواز ما دامت الصورة على حالها فلو غيرت أي شيء زيت نقص جبت مني منه جبت أي فرضية ما يصير شيخ لو افترضنا مثلا عم لأب وخال لأب مع ابن عم ما يصير هذا بعد لا لازم لا أقول ولو ما لنا علاقة يقول هكذا فلو انضم إليهما ولو قال تغيرت الحال وسقط ابن العم قال بشكل عام آه قال أب من أم عام من جد حتى لو قال بعيد هكذا حتى لو لا شوف خال قال من قال في نفس الدرجة خال العم خال الأب خال الأب لا تظنه بعيد مع وجود ابن العم ما تصير خال الأب يعني شخص يرد لا هو مقتضى الأب يعني ممكن واحد يقول ما دامت الصورة لو وجد مثلا هذا وجه تبني على الفرد الخفي قال ولو قال الفرد الخفي ولو قال لأن الخفي من جهة الأم فقد يقال ابن عام أقرب أبوان إذا قال من جهة الأم فلا فما بيأثر نقول لا بيأثر واضح ولو قال يعني ولو كان المنضم إليه من جهة الأم خال مطرفة الأولى فأظن عما لو كان من جهة من جهة الأب هذا واحد يتوهم يعني قلت توهم يتوهم يقول إذا كان عندنا ابن عم لأبوين وعم للأب حتى لو وجد خال مثلا لأن الخال يتقرب من جهة الأم هذا الخال الذي يتقرب منه ما أكثر ويتوهم ما أكثر لأن عندنا ابن عم لأبوين ومن أبوين أقوى من الخال توهم لأنه قد يتوهم بأنه إذا كان للشخصان أحدهما متقرب من جهة الأبوين وأحدهما متقرب من جهة الأم أقوى في الأرض وبالغالب عن جهة أبوان متقرب لا خال يعني خال يعني من يعني يعني الأب أو أم الميت خال ابن عم مثل عم كأنه أيه أقوى العم لو الخال عم الأبوين لو الخال الخال متقرب من جهة الأم هاي اشتباه حين عمل سواهم عمل أبوان متصلون بس شرحناهم لهو أنه يتمي إلى يعني أبو الميت يكون له مثلا أبو أم يشاركون معها لا عم الأبوين معنى هكذا ما معنى العم؟ أخ الأب تمام عم الأبوين أخ الأب لأبوين خليص هذا يفضل عن أخ الأم لأبوين أيضا يفضل عن من؟ عن أخ الأم لأبوين أخ الأم لأبوين يعني أخ الأم لأبوين يعني قصد الخال نعم خال أفضل يعني عم الأم يتوهم هذا أنه يفضل ليش توهم؟ لأنه خيار كما عرفنا أنه الشارع يراعي من يتقرب من جهة الأبوين ويعطيه مسمار فبأكثر من ما يتقرب من جهة الأم وضح الشارع المقدس أيه أكثر دائما جهة الأبوين مو أقوى من جهة الأم فقد يتوهم هذا ويتوهم يتوهم أنه إذا واحد إذا ابن عم متقرب من جهة الأبوين وخال متقرب من جهة الأم هل الخال اللي هو ضعيف متقرب من جهة الأم يأثر على ابن العم وجود طرف الأبوين ما يأثر في شيء يقول هذا التوهم مو صحيح ما ظنك عليك تأمل يقول فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم خب ولو هيكلة العام لأخ الخال ولو انفرد الخال نفس المصالح لأخ الخال ولو انفرد الخال كان المال لا وكذا لو انفرد وكذا لو كان عندنا خالان أو أخوات ذكور يعني فالمال كله لهم بالسوية أيضا وكذا الخال والخالتان والخالات بينهم بالسوية ولو اجتمعوا يعني اجتمعوا يعني أخوات وخالات ذكور وإناث فلو اجتمعوا فللذكر والأنثى سواء بالسوية يعني ميت عند خال عند خالة يقسم المال بينهم بالسوية ولو اجتمعوا خلاف حكم العمام لو اجتمع العمام أحسن أما الأخوال لا بالسوية ولو اشتركوا اشتركوا يعني واحد أخوات من جهة أبوين وأخوات من جهة أم وضح ولو اشتركوا يعني أحدهم يتقرب من جهة أبوين والآخر يتقرب من جهة الأم السدس والباقي قال نعم نفس الكلام يقول كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والسدس إن كان أكثر حكم الكلام يعني شوف الآن يقول الذكر فيه والأنثى سواء بالسوية مثل كلالة الأم كلالة الأم بالسوية هنا يذكر الأم بالسوية والباقي يعني كل باقي خمسة أجزاء وثلثين بالترتيب والباقي للقبولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين هي خلافية المسألة خويا ذكور هناك كان عندنا وللخؤولة يعني الذكور يعني الخؤولة عامة يعني الذكور والإناث الذي تقربون من جهة الأبوين وللخؤولة من الأب والأم بينهم المال الباقي يعني الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثى مثل خلافية لأنه بعضهم قال كونهم يتقربون من جهة رحمك الله بعضهم قال لأنهم يتقربون من جهة الأم خؤولة الخال يتقرب من جهة الأم عادة صحيح عادة من جهة الأم وعسلين هو جهة الأم فحين أجل بعض الفقهاء قالوا مو للذكر مثل حظ الأنثيين بل بينهم بس بس أقول لكم يقول لا للذكر مثل حظ الأنثيين وش هذا القاعدة؟ ما عندنا القاعدة أي استقراء يعني أكثر غالبا يعني وتسقط الخؤولة من الأب ما تسقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم وعطي العبارة يعني إذا وجدت الخؤولة من الأبوين لا تصل النوبة إلى الخؤولة من جهة الأهل فتسقط نفس الذي تقدم ولو اجتمع الأخوال والأعمام خب نقول الأخوال يتقربون من جهة الأم فيأخذون نصيب الأم الثلث والأعمام يأخذون نصيب الأب الثلثان يقول كان للأخوال الثلث خب كان للأخوال الثلث حتى لو كان واحد يقول شوف العبارة يقول كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا حتى لو كان الخال واحدا له الثلث ليش